اللي فاضي اللي ناقص اللي عمال تقول يا ده انا ماليش حاجه ده انا ما خدتش حاجه في الدنيا دي، هو ده سبب الحقد. فالموضوع مش مجرد ان انت تصلي في المسجد وتحفظ قران، الموضوع ان انت تفكر تفكير صحيح في هذا القران الذي تقراه. لو الناس بيقولنا خدوا الدواء بتاع نحن قسمنا بينهم معيشتهم في هذه الدنيا اهم يقسمون عن ربك ولكن الله يمن على من يشاء من عباده لازال عنه ليه الحسد. الله المستعان. نعم ويدعي له طبعا، يدعي له ويثني عليه ويقول له ويدعي ان ربنا يبارك له ان هذا سوف يعوده وعلى ان يعني يتذكر يحمد الله على نعمته ليس على نفسه فقط بل على غيره من الخلق. يقول القلب الاعمال القلبيه تزكية القلب، هل هذه كل هذه المصطلحات هل هي فعلا المقصوده من كلام اهل العلم في باب الرقائق؟ بمعنى ان القلب المقصود به الروح وتزكية القلب مقصود به تطهير الروح الخبيثه من الاخلاق الدميمه، فان القلب كعضله او كماده فيها روح هي التي تؤثر وتتاثر تؤثر في شخص الانسان وتصرفاته وتتاثر بما يحيط بها وبما يحس به الانسان، فتنطبع روحه بما الفه الانسان وتعود عليه. هل هذا الفهم صحيح ام خطا؟ والمقصود به داخل الانسان، كلمه القلب مقصود بداخل الانسان لكن له تعلق بهذه العضله اللي هي الرسول صلى الله عليه وسلم سماها مضغه وهي قطعه لحم، ففي قطعه اللحم دي لها تعلق بباطن الانسان. الكيفيه مجهوله بالنسبه لنا ولسه يعني الناس بيكتشفوا كل شويه بيكتشفوا ايه حاجات جديده، يعني بيكتشفوا مجالات مغناطيسيه جوه الجسم زي ما بيكتشفوا كهرباء. ما مثلا رسم القلب ده بقى له مثلا 100 سنه ما اقل من 100 سنه ان بيطلعوا بياخدوا الكهرباء اللي طالعه من الايه من القلب، والمجالات المغناطيسيه اللي جوه الجسم دي مكتشفه مثلا من 30 40 سنه او اقل من ذلك. فهتبص تلاقي في حاجات كتيره جدا مؤثره على الانسان وبيعرف لها اعضاء معينه ذات تاثير فيها لسه مجهوله بالنسبه لنا في اشياء كثيره. فالقلب له اثر، هذه العضله لها اثر في سلوك الانسان وباطنه واخلاقه، ولكن كيفيه ذلك مجهوله بالنسبه لنا. والمقصود بلا شك هو باطن الانسان. حكم من يعمل في برمجه قواعد بيانات لبنك ربوي يعين على الاثم والعدوان، وقد قال تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اذا كان يعمل في يعني حسابات الربا وضع البرامج للحسابات الربويه يبقى الجزء ده من ماله محرم. العاب الكمبيوتر اللي بيها رسومات لاشخاص تصلح للاطفال ومن نحوهم الذين في مرحله الطفوله واول الشباب. ما هو الامر ده انما يجوز للاطفال لحاجتهم من اللعب فقط، اما الكبار فلا. ها؟ الألعاب والموسيقى لا تجوز. البعض قد يصلي صلاة الغائب على من يظنونه شهيدا، الشهيد لا يحتاج إلى صلاة غائب، من قتل في معركة مع الكفار لا يحتاج إلى صلاة جنازة أصلا. السلام عليكم. كان يعكف على شهوة محرمة حتى دخل في طريق الالتزام، لم يكن مخلصا في دخوله أول مرة ولكن صحح نيته ورجعت له هذه الشهوة، يقع فيها ويتوب ثم يقع ويتأخر في التوبة التي أمرت بها، يذكره إخوته وأهله والشارع وكل شيء حوله، فكيف يتخلص منها؟ الفكر وأصحاب السوء، التفكير، حراسة الخواطر عن التفكير في هذه الشهوة، أصحاب السوء بدايات هذه الشهوة، الوسائل التي تؤدي إليها، لا بد أن يقطع علاقته بقرناء السوء والأماكن التي يفعل في هذه المعصية. لما يكون لوحده هي معصية، يكون لوحده يبقى يقطع الأسباب. على سبيل المثال مدمن نظر إلى برامج غير طيبة في الكمبيوتر أو في القناة الفضائية، يقطع البتاع ده، يشيل الكمبيوتر من عنده، يشيل الدش ده، لكن هيفضل يقعد لوحده. لو هو بقى بيروح مع قرناء سوء مخدرات مثلا يبقى اول حاجه يقطع علاقه بالناس دي وعمره ما يروح المكان ده ولا يذهب الى تلك الاماكن. العاده السيئه، العاده السريه، يبقى يمنع نفسه من التفكير